جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول عبر الشبكة: ما نصيحتكم لمن ابتلي بحسده للغير مع أنه لا يريد لهم الضرر، وما العلاج؟ الحسد داء خطير، وسببه جهل كبير أولا في القدر وفي الإيمان وفي حكمة الله. ولهذا لو أن الناس أدركوا حكمة الله وآمنوا بقدر الله ما حسد بعضهم بعضا، فإن الله حكيم، يعطي ويمنع، يعطي هذا ويمنع هذا، والعطايا تتنوع والمنع يتنوع. ولهذا قد يحسد بعض الناس غيره وعنده من النعم ما فقدها ذلك المحسود، فلو نظر في نفسه يجد عنده خير ليس عند ذلك الذي حسده. ومع هذا كله لا يجوز لإنسان أن يحسد غيره، وإنما إذا رأى نعمة على المسلم، وهذا من سلامة الصدر والله من قوة الإيمان ومن المراتب العالية في الإيمان، أن يسأل الله أن يديم النعم على المسلمين، ويقول: أسأل الله الذي أعطاك هذه النعمة أن يديمها عليك، وأن يرزقك شكرها، وأن يعطينا كما أعطاك، ولا يتمنى زوال النعمة عن الغير، لأن هذا من سوء الطبع ومن الحسد ومن الضغينة. ثم أيضا زوال النعمة على الغير لا ينتفي بها ذلك الحاسد، وإنما هو شر متأصل والعياذ بالله. يتمنى بعض الناس زوال النعم على المسلمين وهو لا ينتفع. ولهذا ذكر العلماء أن أشد مراتب الحسد هو من يتمنى زوال النعمة عن الغير من غير أن تحصل له، فهذا سوء خبث وطبع والعياذ بالله، من غير أن يحصل له في ذلك مصلحة. والمرتبة الثانية أيضا محرمة، وهو أن يتمنى زوال النعمة عن الغير لنفسه، وهذا محرم. وأما الغبطة وهو أن يتمنى بقاء النعمة على أخيه وأن يعطيه الله كما أعطى أخاه، فهذه غبطة وهذه لا بأس بها، والإنسان يسعى إلى بذل أسباب الخير. وأما تمني زوال النعم على المسلمين فإن هذا ضرر، والحسد يضر صاحبه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحالقة، قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالحسد مفسد للدين، وأيضا عذاب في الدنيا، فإن الحاسد يتعذب عندما يرى النعم في غيره ويرى أنه قد سلب هذه النعم. ومن نظر إلى القدر علم أن الله يعطي ويمنع بحكمة وبعلم، وأن الله حكيم عليم فيما أعطى، حكيم عليم فيما أخذ، يعطي هذا ويمنع هذا. كثير من الحاسدين أدخلهم الحسد النار، بل قيل إن أول معصية عصي الله بها الحسد من إبليس، عندما أمره الله بالسجود لآدم ماذا قال؟ قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فكأنه يقول: فضلتني عليه في الخلق وأمرتني بالسجود له في الشرع، كيف تأمرني بالسجود لمن هو خير مني، لمن أنا خير منه؟ قالوا: فالذي حمله على المعصية الحسد، أول معصية عصي الله بها الحسد. فهذا الحسد هو الذي كفر به إبليس وخرج به من الجنة ونال هذا اللعن والطرد من رحمة الله بهذا الحسد. وهكذا كل من كان حاسدا لإخوانه على النعم فهو متأسي بالشيطان وبإبليس، وأما من كان مبتعدا عن هذا فهو متأسي بالصالحين وبخيار عباد الله عز وجل. والإنسان إذا رأى صاحب نعمة فعليه أن يتأسى به في الخير إن كان في الدين، وإن كان في الدنيا لا يتطلع إلى الدنيا، ولكن ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من فوقه. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: كما هو معلوم يجب أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا، فكيف أعلم بمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ تعلم بصدق اتباعك له، يعني إذا عرض قوله وقول غيره تأخذ بقول من؟ إذا نفسك حسنت لك شيئا تأخذ برأيك وعقلك ولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو الآن تصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود هل تفديه بنفسك؟ ولو تعرض لخطر تقول أنا دونه؟ ولو كانت بيدك نعمة وعندك بيت فاخر وكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود تؤثره على نفسك بهذا البيت وبهذا المال، كان الصحابة يفعلون هذا وكانوا يؤثرون النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم ويفدونه بأنفسهم رضي الله عنهم. أبو بكر الصديق هذا الرجل الذي نال هذه المنزلة له موقف عظيم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيهاجر لم يتردد لحظة واحدة في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل بادر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصحابة يا رسول الله، يعني الصحبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فمنذ ذلك الحين أخذ يعد يعني ناقتين أو جملين، إحداهما له والآخر للنبي صلى الله عليه وسلم يستعد للهجرة. انظروا هذا صدق المحبة، مع أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه معلوم أنه كان من تجار قريش ومن أشراف قريش، فتأملوا رجل شريف في قومه ثري في قومه يترك الثراء ويترك ذلك تلك المنزلة ويترك ذلك المال ويترك ذلك الشرف وينتقل إلى بلد لا يعرف فيه، لا يعرف فيه، هو كغيره ممن يفد على المدينة، ترك الدنيا بأسرها إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما سار في الطريق أخذ يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتأخر، مرة يتقدم ومرة يتأخر، مرة يتقدم وأخرى يتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك، يعني لماذا تفعل كذا؟ قال إني إذا تذكرت الرصد تقدمت وإذا تذكرت الطلب تأخرت. يعني الرصد هو ما يرصد للرجل في الطريق من العدو، يقول إذا تذكرت أن العدو أمامك تقدمت وإذا تذكرت أن العدو من خلفنا يطلبوننا تأخرت. هذا صدق المحبة، بهذا نال الصديق رضي الله عنه هذه المنزلة العظيمة. ولهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن الله له وكثر أصحابه وكثر مؤيدوه قال ليس أحد من الناس أمن علي في صحبته من أبي بكر رضي الله عنه، وقال لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، فبقيت خوخة أبي بكر حتى إلى اليوم، وباب الصديق ومكتوب فوقه خوخة أبي بكر، حفظ الله خوخته بصدقه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم له، قال لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، وقال ليس أحد من الناس أمن علي في صحبته وماله من أبي بكر. ولما حصل بينه وبين عمر رضي الله عنهما، ومن يعني المخالف لأبي بكر هنا عمر بن الخطاب وهو من هو، فجاء عمر رضي الله عنه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر هما بشر كغيرهما يحصل ما يحصل بينهما من البشر، فقال عمر إنه قد حصل بيني وبين أبي بكر كذا وكذا، ثم ذهبت إليه وطلبت منه أن يعفو عني وكذا فأبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقد شمر عن إزاره حتى قارب من ركبته، فقال بعضهم أما أبو بكر فقد غامر أو كلمة نحوها، جاء وهو غاضب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني كيف تتعرض لأبي بكر؟ قال الراوي فما أوذي أبو بكر بعدها. هكذا كانت منزلة أبي بكر، نال هذه المنزلة بمحبته الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم الحديبية لما كان عمر رضي الله عنه وكان مجتهدا رضي الله عنه متأولا يريد الخير ويريد القتال، فشق على عمر وهو من هو الفاروق وهو المجاهد في سبيل الله وهو صاحب الغيرة على الدين، يقول لماذا لا نقاتل المشركين؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنا عقدنا لهم الصلح، فيرجع لأبي بكر ويقول لماذا لا نقاتل، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبو بكر الصديق إلزم غرزه، إلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أترضاني أرضى بشيء ولا ترضى؟ قال رضيت يا رسول الله. فهذا صدق المحبة وصدق الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم من صدق أبي بكر في محبته. والأمثلة كثيرة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمر بأن يجهز جيش أسامة إلى تخوم الشام، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتغيرت الأحوال وارتد بعض العرب، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لأبي بكر وهو الخليفة، قالوا لا تخرج جيش أسامة في هذه المرحلة. وهذا مقتضى العقل والسياسة كما يقال، أن الأمور تغيرت والنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة في حياته، والآن ارتد بعض العرب وقال بعض الصحابة إنا نخشى على أمهات المؤمنين، إنا نخشى على المدينة. وكان ممن يراجع أبا بكر رضي الله عنه عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكبار الصحابة. فماذا قال لهم أبو بكر؟ قال والله لا أؤخر جيشا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بتسييره، ثم أمر بالجيش فخرج، فحصل نصر عظيم. فما خرج هذا الجيش ورأى الناس ورأى المرتدون هذا الجيش حتى قالوا والله ما خرجوا هؤلاء إلا عن منع وقوة، وجعل الله نصرا يعني للمسلمين. ثم رجع هذا الجيش للمدينة ولم يصابوا بشيء. هذا من صدق أبي بكر. لما ارتد بعض المرتدين ومنعوا بعض ما كان يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذا أبو بكر الصديق الذي بلغ هذه المرتبة العالية والمنزلة العظيمة بصدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. مشهد آخر لأبي بكر وهو أيضا في مقابل عمر، وهو من هو؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه والله لا يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه سيرجع ويقطع أيدي أقوام وأرجلهم زعموا أنه مات. وهذا من صدق محبته رضي الله عنه لنبيه، فإنه فوجئ بهذا الأمر. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان في حائط له في العالية، فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مسجى، فكشف عنه وقبل بين عينيه وقال ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج وعمر يخطب في الناس وقال يا أيها المتكلم على رسله، ثم قال إن النبي صلى الله إن الله قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وإن الله حي في السماء لا يموت. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات، وأما الله فإنه حي في السماء لا يموت. انظروا إلى هذا الموقف العظيم، يعني موقف المحبة وصدق المحبة. ما شغله هذا الموقف أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله، وهذا موقف المحب الشفوق على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الموقف، ومعلوم أن مواقف الرحمة تذهل عن الحقيقة وتذهل أحيانا عن يعني مواقف الحزم، ثم يأتي ويقف هذا الموقف أمام عمر بن الخطاب وأمام الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا عرف الناس أنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بسنته وأقوى على هديه من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه نماذج، ولو أردنا أن نسترسل في مواقف الصحابة وفي مواقف أبي بكر خاصة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لطال الحديث عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يوكلني بعض الأخوة على إيصال صدقاتهم لبعض المحتاجين في إفريقيا، فهل يجوز لي الصرف منها على تحركاتي لكي أسلمها لمستحقيها؟ لا يجوز، هذه زكاة وأمانة، لا يجوز أن تأخذ منها شيئا، ولكن إذا قبضتها من صاحبها فأخبره بذلك، قل أنا أحتاج إلى مصاريف، أعطني مصاريفي وأوصل هذا المال. وأما إذا أخذته وأنت متكفل لصاحبه بأن توصله لا يجوز أن تأخذ شيئا، لسان يكون صادقا، إما أن تأخذ وتؤدي، وأما إذا كنت تحتاج فتخبر صاحب المال قبل أن تأخذه، قل والله أنا أحتاج مصاريف، فإن أعطاك وإلا فإذا تحملت الأمانة أدها ولو أنفقت ما أنفقت من مالك. يقول السائل أريد أن أكفل يتيما من زكاة مالي هل يصح؟ الكفالة كفالة اليتيم هذا مصطلح جديد. ما معنى كفالة اليتيم؟ الزكاة إذا كنت تعطيها لليتيم في كل سنة تأخذ من زكاتك شيئا وتعطي هذا اليتيم ما يسد حاجته، الناس الآن يسمونها كفالة وغير كفالة لا بأس. وأما إذا كان هذه الكفالة يعني شيء يزيد عن مصارف الزكاة، بمعنى أنك تعطي مصاريف أخرى فوق الحاجة، فلا يجوز أن تعطي ما يزيد عن حاجة هذا اليتيم أو هذا المسكين ما يزيد عن حاجته من الزكاة، لأن الزكاة لها مصارف خاصة. أما من مالك فيجوز أن توسع على هذا اليتيم بما شئت. قل السائل المرأة إذا قبرت هل يصح أن ينزلها إلى القبر رجل غير محرم؟ كان فقد أشكل عليه فعل أنس رضي الله عنه. ذكرنا هذا في جواب سؤال يعني في تغسيل المرأة وتكفينها، أن الأصل أن الذي يغسل المرأة هو النساء، وأما إدخالها في قبرها فيقوم بذلك الرجال ويقوم بذلك أوليائها، وأولى ما يكون زوجها، وحتى إن لم يوجد المغسل من النساء فيغسلها زوجها، وأما إنزالها في قبرها فأولى ما يكون يعني بمحارمها، فإن لم يوجد فلا بأس أن يتولى يعني دفنها وإدخالها في قبرها غيرهم إذا وجدت الحاجة، وليس هناك من يقوم من محارمها كأن تكون مرأة غريبة، ولكن يراعون بقدر ما يستطيعون عدم مس المرأة، وأن تحمل بحذر شديد بحيث لا يمس البدن، وإنما أن تحمل يعني شيء من الأقمشة بحيث لا يلامسون البدن، لأن المرأة لها حرمة في حياتها وفي موتها، وإذا أحسنوا إليها بقصد دفنها وإنما يريدون في ذلك الأجر فهم مأجرون. قل السائل شخص وجد لقطة فأخذها واستعملها دون أن يعرفها سنة، فماذا ينبغي عليه في هذه الحال؟ هذا مفرط، ولا يجوز له أن يأخذ اللقطة إلا أن يعرف بها، فإن لم يعرف بها فقد فرط، فعليه أن يعرف بها، وإذا جاء صاحبها ضمنها، وإن لم يأتي فإنه فالأحوط أن يتصدق بها وأن يتصدق بشيء مقابل انتفاعه بها، لعل هذا أن يكفر عنه. والسؤال هناك أناس لا يحضرون صلاة التراويح طوال الشهر إلا يوم الختمة، فما توجيهكم لمثلهم؟ هؤلاء فوتوا على أنفسهم خيرا عظيما، وكونهم يأتون في آخر يوم شيء أحسن من لا شيء، ولكن تفريط في أول الشهر وما استدركوا إلا في آخر الشهر، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا الخير العظيم وفي هذا الجمع المبارك ودعاء المسلمين وهذه الصلاة في هذه الجموع من المصلين طوال شهر رمضان. وأما إذا أتوا في آخر الشهر لا شك يعني أنه كما يقال شيء أحسن من لا شيء، وما لا يدرك كله لا يترك كله، لكن يتعجب كيف يعني مسلم يداوم على ترك هذه الصلاة ولا يأتي إلى المسجد إلا في آخر الشهر. نعم. والسائل ما حكم تحديد اللحية ومن أين يكون؟ هو هل يجوز حتى يكون أو لا يكون؟ لا يجوز، لا يجوز أن تحدد اللحية ولا أن يؤخذ منها شيء، واللحية خلقها الله في مكانها للرجل، فأنا لا أرى أن تحدد بحدود، ومن يحددها من العلماء يقول في مكان كذا وكذا فهذا ليس عليه دليل، الله عز وجل خلق هذه اللحية للرجل، والناس كما أنهم يتفاوتون في الطول والقصر وفي صفاتهم فلحاهم تختلف، من اللحى من ترتفع أو تطول ومنها من تنحسر، فما خلق الله لك دعه ولا تتعرض له بحلق، إلا إذا خرج الشعر في مكان غير مألوف يعني عند العين أو في العين فهذا معروف أنه ليس بلحية، وأما أنت قد ترتفع في الخد فهذا قد يحصل لبعض الناس، ستترك اللحية على طبيعتها لا تحدد ولا يؤخذ منها شيء، وإذا تركتها على طبيعتها توقفت عند حد، وأما إذا داوم الإنسان على الأخذ منها وعلى تحديدها فإنه سيزيد الشعر كذلك ثم بعد ذلك يصبح مشتغلا بها. والسائل في دعاء الوتر إذا حمد الإمام الله عز وجل ومجده هل يقول المأموم آمين أو سبحانك؟ إذا قال سبحانك أو كرر هذا الثناء على الله عز وجل فلا بأس، لأن هذا موطن يعني تعظيم لله عز وجل، ولو لم يقل شيئا لأن الإمام يثني على الله وهو يسمع ويعظم هذا، ثم إذا أمن يؤمن على دعائه، كل في هذا الأمر إن شاء الله واسع. قل سائل ما كيفية الرهن في الأراضي الزراعية؟ الرهن في الأراضي الزراعية وغيرها، مثل أن يقول هذه الأرض هي رهن حتى أؤدي الحق الذي لك عندي، فالرهن في الأراضي الزراعية يختلف، قد يقول هذه أرض زراعية هي مرهونة ليس لك أن تنتفع منها بشيء، وإنما أنا الذي أحصدها، ولكن هي مرهونة لأن الآن فيها غرس، ولكن قيمتها أكثر من المال الذي لك، فغرسها ليس لك وأنا الذي أحصد، ولكن هي مرهونة، والرهن حسب الشروط بين الراهن والمرتهن. ولسان ما حكم الصلاة في الصفوف التي تكون بين السواري؟ تكره الصلاة في الصفوف التي بين السواري إلا إذا لم يوجد مكان وازدحم المسجد، أما مع وجود مكان من التفريط ومن نقص الأجر أن يصلي المصلي بين السواري وأمامه الصفوف. تتعجب بعض الناس يقف بين ساريتين والصفوف أمامه، تقول له تقدم، يقول لا المكان هنا. هذه صلاة يجب علينا مثل ما ذكرنا في السنة، السنة اتباع، والصفوف كل ما تقدمت في الصفوف كلما كان أجرك أعظم، والصف المتصل الطويل أفضل من الصف القصير الذي تصلي فيه بين ساريتين لربما لم يصف معك إلا أفراد، بينما هذا الصف قد يكون فيه آلاف. فعلى المسلم أن يفقه هذا الأمر وأن يحرص على كل خير وعلى كل ما يقربه إلى الله عز وجل، ولا يفرط في هذه الفضائل. السائل ما معنى العارية عقد جائز لا لازم؟ العارية هي عقد جائز لا لازم، لأنه يعير غيره وله أن يعني يأخذ هذه العارية متى ما أراد، يعني هي جائزة وليست لازم. مثال ذلك، أعطاه السيارة مثلا عارية لمدة شهر، ثم بعد ذلك قال يا فلان والله أنا احتجت السيارة أعدها إلي، نقول هذه جائزة وليست لازمة، العارية لازم جائزة وليست لازمة، ليست ملزمة. نعم. والسؤال هل يجوز أخذ الأشياء قليلة القيمة إذا وجد في الطريق مثل القلم والريال وغيره، وإن وجد 50 ريالا في داخل حرم المدينة ماذا يصنع؟ هل يأخذها ويعرفها أو يتركها؟ الشيء اليسير الذي لا ترتفع إليه همم أوساط الناس لا بأس به. سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول الشيء اليسير مثل إلى 10 إلى 15 ريال يقول لا بأس به، وإما إذا كان أشياء كبيرة مثل 50 ريال نعم ينظر إليها أوساط الناس فلا ينبغي أخذها، أما شيء يسير ريال أو 5 أو 10 ريالات هذه لا يكاد ينظر إليها كثير من الناس، والناس يتفاوتون، وكلما تبرأ الإنسان من حقوق الناس وأخذها وتصدق بها عنهم لا يكون هذا فيه احتياط، وأما إذا كانت أشياء يعني فوق هذا مثل 50 ريال أو أقل من ذلك بقليل أو أكثر فلا ينبغي أن يتهاون في هذا الأمر. ما حكم أخذ الأحذية الموجودة في الساحات أمام الأبواب مع العلم أن البعض يقول إنها ليست لأحد وإنها تبع للمسجد؟ هذه ليست تبع للمسجد، وإنما يضعها أصحابها في أماكن، وإما أن يتركوها وإما أن يأتي هؤلاء العمال الذين كله بالنظافة فيحملونها ويجعلونها في هذه الأمكنة، هذا معروف ونعرفه من قديم. ليست هناك أحذية في المسجد للمسجد أو وقف على المسجد، وبعض الناس يتكلم بغير علم ويفتي بغير علم، من الذي قال أن هذه للمسجد؟ هذه معروفة تجعل في أماكن، يأتي هؤلاء عمال النظافة لأنهم مسؤولون عن تنظيف المسجد يجدونها ملقاة في أماكن فيحملونها ويضعونها في الخارج، فمن فقد شيئا منها يخرج إلى ذلك المكان ويبحث عن حذائهم. وهذه إذا زهد الناس فيها وبقيت وعرف أنه ليس لها أحد وليس لأحد فيها رغبة لا بأس أن يؤخذ منها، ولكن يخشى بعض الناس أن يكون بعض الناس فقد حذاءه، كما نرى بعض الناس يأتي يبحث عن حذاءه في هذه، فلعلك أن تأخذ شيئا وصاحبه يرغب فيه يبحث عنه فلا يجد. فنقول التنزه عن هذه الأمور يعني أحوط للدين إلا إذا تبين بيقين. أنه ليس لأحد فيها حاجة. كل سؤال: هل لا يجوز التقاط لقطة الحرم حتى للتعريف، وإذا لم يلتقطها فقد يأخذها من لا يعرفها؟ وضحوا لنا. لا، لقطة الحرم لا تؤخذ وتتملك، أما للتعريف لا بأس بها، ولكن إذا وجدت الآن مكاتب كما هو الشأن، توجد مكاتب في المسجد وفي بعض الأماكن، فالأولى أن تسلم هذه الأمور المفقودة تسلم إلى هذه المكاتب. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفع الله بما قلت.